أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق. ولا يزال الكلام موصولا مع حضراتكم حول القرآن الكريم. القرآن الكريم بيّن الله تبارك وتعالى أن له قوة وتأثيرا عجيبا. تحدى الله تعالى بهذا القرآن الكريم الإنس والجن جميعا على أن يأتوا بمثله أو ببعض منه، فوقفوا عاجزين. وجاء التحدي صريحا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا أي فيما مضى ولن تفعلوا أي في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا كلام الله تعالى عن قرآنه. القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى يستمد قوته وتأثيره ممن أنزله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فعظمة القرآن الكريم من عظمة منزله، وصفات القرآن الكريم من صفات من أنزله سبحانه وتعالى. فهو القرآن الكريم، وهو القرآن العظيم، وهو القرآن المجيد، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الحجة والبرهان، وهو النور والهدى، وهو الروح والموعظة، وهو الشفاء لكل داء. هذا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. سنضرب لحضراتكم بعضا من الأمثلة تقرب مسألة من أين استمد القرآن الكريم عظمته. تعال مثلا إلى مثال بسيط. التراب الذي نمشي عليه، الأرض، هذا التراب لو أضعنا ماء على هذا التراب يصير طينا، وممكن بإمكاناتنا البشرية المحدودة أن نصنع من هذا الطين شيئا، نصنع منه طبقا، نصنع منه كوبا، نصنع منه وعاء، نصنع منه ملعقة. هذه هي قدراتنا، وهذا هو ما نستطيعه أن نفعله مع ماء وتراب صار طينا. لكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع من هذا الطين؟ صنع منه إنسانا. هو أنا وأنت. فالفرق ما بين كلام الله وما بين كلامنا نحن البشر كالفرق بين الروح المتحركة في الإنسان اللي هو أنا وإنت والروح الميتة في الخامدة في هذا الطين على هيئة طبق ولا ملعقة ولا أي شيء من هذا القبيل. شايف الفرق منه؟ ده خلق الله اللي هو الإنسان، هذا خلق البشر، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى عظمة القرآن الكريم من عظمة منزله تبارك وتعالى. وهناك مثال آخر كان في مرة من المرات ذكره الشيخ شعراوي رحمه الله، وهو أنه عندما يأتي الظلام كل واحد يتغلب على الظلام بقدر ما أوتي من إمكانات. لا يولع شمعة، لا يولع لمبة نمر 5، لا ده نمر 10، لا ده ممكن يعمل حاجة، يجيب كلوب بتاع زمان ده، لا ده اخترعت الكهرباء، يجيب لمبة صفرة صغيرة؟ لا، ده ممكن يجيب نجفة، ده ممكن يجيب محطة كهرباء تضيء المدينة بكاملها. كل هذا إذا حل الظلام وإحنا نريد أن نتغلب على هذا الظلام. هذه قدراتنا وهي تتفاوت من واحد إلى آخر. لكن إذا طلعت شمس النهار قيل أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. يبقى كلامي وكلامك على قدنا، بنتغلب على الظلام بقدر إمكاناتنا وقدراتنا. ولكن هات كلامي بقى وكلامك وحطه جنب كلام ربنا، يبقى عامل زي اللي بيولع لمبة كهرباء في ضوء الشمس. هتعمل ايه؟ ليس لها اي قيمة، ليس لها اي قيمة. وهناك مثل ثالث يضربه البعض، يعني ده ممكن يحتاج الى فهم بعض الشيء من الرياضيات، ان انا لو عندي كسر اعتيادي من بسط ومقام وبينهما شرطة، الكسر ده هو الكسر اعتيادي اللي هو واحد وتحتيه اتنين يبقى نص، اتنين وتحتيه اربعة يبقى ربعين مثلا. يعني يقول لك البسط فوق ينسب الى المقام طالما في اعداد فوق وفي اعداد تحت، لكن لو انك انت نسبت اي رقم الى صفر، صفر حطيت في المقام صفر، وحطيت بقى جنبيه اي ارقام، انسب الصفر العدد ده هو قول 100,000 مليون مليار الى صفر، يقول لك تساوي كام؟ تساوي صفر. ده معناه ايه؟ معناه ان قدراتنا احنا وعلمنا احنا وارادتنا احنا ليها حدود، اعداد كتيرة قليلة لكنها بالنسبة لعلم الله، علم الله لا ينتهي وقدرة الله لا تنتهي. فانسب الحاجات دي الى ما لا نهاية، مش الى صفر معذرة، الى ما لا نهاية، ما لا نهاية تطلع نتيجة صفر. فقدرتك الى قدرة الله اللي هي ما لا نهاية صفر، علمك الى علم الله الذي لا نهاية صفر، وهكذا. دي كلها بتأكد على ان مفيش وجه للمقارنة ما بين كلامنا احنا كبشر وبين كلام الله سبحانه وتعالى. ها ربنا قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا القرآن الكريم له تأثير قوي جدا وعظيم جدا. لو أنه سلط على أشياء مادية لفعل بها الأفاعيل، وده كلام ربنا في القرآن. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يحصل له إيه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن وتأثيره على الجبل. في آية تانية سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن. القرآن عجيب وتأثيره قوي جدا. لو أنه سلط على أشياء مادية لأدى إلى نتائج باهرة. طيب إذن السؤال، أنزل الله تعالى هذا القرآن يستهدف من وراء ذلك أي كائن؟ يستهدف الإنسان، يستهدف الإنسان، هذا الإنسان الذي لو سار على نهج هذا القرآن لغير نفسه ولا محالة. وإذا تغير الإنسان تغير العالم كله. فالقرآن الكريم يستهدف هداية الإنسان، عزة الإنسان، رحمة الإنسان، إخلاص الإنسان، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له، بيجعل منه إنسانا ربانيا، إنسانا قرآنيا، يرتقي ويرتفع إلى أرقى وأسمى ما يمكن الوصول إليه. قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وعلوكم وسؤددكم وكل خير يأتي من وراء هذا القرآن الكريم. وهذا القرآن كما يقال جرب وصح. هذا القرآن الكريم أخرج أمما كانت رعاة غنم فجعلها قادة أمم، كانوا يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض، فأخرجهم الله تعالى بهذا القرآن إلى النور. هذا هو القرآن. وطالما أن الناس مع هذا القرآن يعملون به ويعيشون على هديه، فالعز والتمكين هو سبيلهم، والاهتداء إلى طريق الله عز وجل هو طريقهم وثمرة عملهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو القرآن. واسمع معي إلى هذه العبارة التي يقولها أحد فلاسفة الإسلام، مفكر اسمه محمد إقبال، بيقول إيه؟ إنه لما قامت دولة القرآن اختفى الرهبان والكهان، إنه ليس بكتاب فحسب، إنه أكثر من ذلك، إنه أكثر أو أكثر من ذلك. إذا دخل في القلب تغير الإنسان، وإذا تغير الإنسان تغير العالم. إذا دخل في القلب تغير الإنسان، يتعلم الأمانة ويتعلم الاحترام ويتعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هو ده القرآن، هو ده القرآن اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. لما تحب كده تترجم خلق عظيم كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنه كان قرآنا يمشي بين الناس، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يرجع إلى منهج سوى هذا القرآن الكريم. هذا يعلمنا أيها الإخوة الكرام أن القرآن كدواء جرب وصح، يمكن أن يغير من وضع الإنسان تغيرا شاملا فيجعل منه إنسانا ربانيا، يجعل منه إنسانا مختلفا عما لو كان بعيدا عن هدي هذا القرآن الكريم. والقرآن ما هوش كلمات نظرية ولا عبارات موهمة ولا مجرد فلسفة. عندنا زمان كنا نقرأ ان في فيلسوف يوناني اسمه أفلاطون عمل حاجة اسمها المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة تخيل فيها حكم العالم بواسطة الحكماء وهتعمل كذا وهتسوي كذا، لكن بقيت اسمها المدينة الفاضلة كلام نظري، لا يسمن ولا يغني من جوع، يدرس في الكتب ويقرأ فحسب. لكن القرآن الكريم وضع يختلف، يختلف اختلافا كليا وجزئيا. ومن ثم فإن لهذا القرآن الكريم قدرة على أن يغير الإنسان تغييرا شاملا، وهذه إحدى معجزات القرآن الكريم وأعظم منجزاته في هذه الحياة، إنه يغير الإنسان، يغير الإنسان. حتى بيقول كده وقوة القرآن الكريم في تعاملها مع الإنسان وإحداث التغيير المنشود فيه هي معجزة كبرى لهذا القرآن، وهدف أصيل لأجله أنزل الله هذا القرآن وتكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك تبقى معجزة القرآن الكريم هي أعظم معجزة في هذا الدين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فيبقى القرآن الكريم أعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا مع معجزات حسية كثيرة، الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وحنين الجذع إليه وخروج الماء من بين أصابعه، ومعجزات كثيرة جدا. لكن يبقى القرآن الكريم في القمة، في آيات في سورة العنكبوت، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها المسلمون الكرام، ما أعظم هذا الهدي، وما أجمل وأسمى هذا التوجيه الذي تولاه الله تعالى بنفسه وأنزله إلينا وخصنا به وشرفنا بأن نقرأه بألسنتنا ونطبقه بجوارحنا وأعمالنا. وقال لنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قالوا: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهلموا أيها المسلمون الكرام إلى هذا القرآن، اعملوا به وعيشوا على هديه، وتدبروا آياته، وأدبوا أنفسكم، وربوا أبناءكم ونساءكم على هديه ونصائحه وآياته، حتى تصلوا إلى مرضات ربكم وتسعدوا به في الدنيا وتسعدوا به أيضا في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. وذكرنا اللهم منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.